بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، الحديث مادة إله في اللغة استعملت في معاني. قال ابن منظور في لسان العرب: الإله الله عز وجل، وكل من اتخذ من دونه معبودا وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه كل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه عند من اتخذه، لأنه يظن أنه يعبده بالحق. فإذا معنى الإله المعبود بحق، وقد يطلق على المعبود مطلقا كما قال الزمخشري: الإله تقع، أي الكلمة تقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلبت على المعبود بحق، غلب الاستعمال على المعبود بحق. قال الله عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه. فما أغنت عنهم آلهتهم، فسماها آلهة وهي آلهة باطلة، ولكن لما كانوا يعتقدون أنها تعبد بحق فنسبت إليهم. فكلمة الإله بمعنى المعبود مطلقا، ولكن تستعمل في الأغلب على المعبود بحق. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس لا معبود مطلقا، نعني أنها لا تنفي وجود الآلهة الباطلة، أنها لا تنفي وجود من يعبد باطل، إنما كلمة لا إله إلا الله تعني أنه لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهي تنفي الآلهة الباطلة. ليست تنفي وقوع العبادة في الواقع لآلهة باطلة، لكنها تنفي استحقاق هذه الآلهة الباطلة للعبادة. وإلا فأصحاب وحدة الوجود يقولون لا معبود إلا الله، فطالما عبد أي شيء فهو معبود، فهو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يجعلون كل من يعبد شيئا ولو حجرا أو وثنا فهو يعبد الله، كما ذكرنا مذهبهم ذلك في تفسير قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. فهناك آلهة تعبد من دون الله لكنها لا تعبد بحق، هي آلهة باطلة لا تعبد بحق. إذن معنى الإله في الجملة الإلهية العبادة، فالإله المعبود، ولذا يقال توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد العباد، توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله عز وجل بأفعال العباد. وفي لسان العرب أيضا أن كلمة الإله تستعمل في معنى الشوق والمحبة والميل، أليها ووليها في معنى اشتاق، وليها الفصيل إلى أمه إذا مال إليها واشتاق إليها وحن إليها. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، وهذا الكلام يلخص معظم ما قيل في اللغة ويبين ارتباطه بأدلة الشرع، يقول: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وذكر تفاصيل العبادات القلبية التي هي حقيقة العبادة وأصل العبادة، ولا تكون العبادة إلا بوجودها، فذكرها. قال: الإله الذي تألهه القلوب محبة، لتعبده القلوب، تتوجه إليه القلوب بالمحبة والإنابة الرجوع، والإجلال وصفه بالجلال وتنزيهه عن كل نقص، وإكراما وتعظيما، وذلا وخضوعا. ذلك أن العبادة لابد فيها من معنى الذل والخضوع والانقياد والانكسار، وخوفا ورجاء وتوكلا، فهذه أجل عبادات القلب. وأيضا هناك معنى آخر ذكره في لسان العرب، وأنه أله يأله إذا تحير، فالإله الذي تحار فيه العقول ولا تدرك كنها، لا تدرك حقيقتها. وهذه المعاني هي بحق لله وحده، فهو وحده المعبود، وهو الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه، ولا طمأنينة لها ولا استقرار إلا إذا توجهت إليه وحده وصرفت الهم إليه وحده، صرفت الإرادة والرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله فطر عباده حنفاء، أي يميلون إليه ويشتاقون إليه، ولا سعادة لهذه القلوب إلا بالتوجه إلى من فطرت على محبته والشوق إليه. وإنما الشقاء في هذا العالم راجع إلى توجيه القلوب إلى غير بارئها وفاطرها. هذا معنى الحب والشوق والميل، وهو في الحقيقة أصل معنى العبادة مع الانقياد والذل. فلو تأملت الأقوال لوجدتها في النهاية تبين معنى العبادة بشيء من التفصيل. وعندما ذكرنا أن العبادة حب وذل، فهو مأخوذ من هذا الكلام الذي نقله أهل اللغة. فلذلك نقول أن من لم يحب الله عز وجل ولا ذرة حب، ولا يخضع لله ولا بقلبه حتى، فإنه لم يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا من أوضح الرد عند التأمل على من يزعم أن انتفاء أعمال القلوب بالكلية من القلب ليس يلزم منه الكفر، بل يمكن أن يكون معه أصل الإيمان لنطقه الشهادة، ويجعل أنه يمكن أن يدخل الجنة بمجرد النطق بلا إله إلا الله ولو لم يعمل بقلبه شيئا. هذا في الحقيقة قال لا إله إلا الله، ولكنه لم يشهد لا إله إلا الله. العبد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد، وهذا معنى يعبر عما في نفسه من الإقرار والحب والخضوع، أن لا يعبد إلا الله. أن يحب الله ويخضع له. فأما الذي يتكلم بلسانه ولا يحب الله قط ولا ذرة حب ولا يرى لله عليه أمر ونهي ولا يرى لنفسه ذلا وخضوعا لله عز وجل، هذا لم يشهد أن لا إله إلا الله، لم يحقق أصل معنى هذه الكلمة. وهذا مما لا نزاع فيه عند أهل السنة، وإنما يخالف فيه الجهمية المتقدمون وبعض الجهلة المتأخرون، وإن وجه بعض كلامهم في زماننا البعض، لكن إنما يحصل ذلك لانتشار الجهل والضلال والبدع والعياذ بالله. وإلا فلا يوجد عند أهل السنة أحد، لا يوجد في أهل السنة أحد يتصور أن يوجد من لا يحب الله قط ولا ينقاد له قط ويجعله مؤمنا. والأحاديث الواردة في لا إله إلا الله وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط أو بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فهذه كلها المقصود بها أعمال الجوارح عند عامة أهل السنة وليس انتفاء أصل أعمال القلوب، لأنه لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله. وكيف يقر بأنه لا يعبد إلا الله وهو لا يعبده في نفسه ولا يرى أصل العبادة ولا يقر بأصل العبادة من نفسه لله، كأنه يقول لا يعبد إلا الله الآخرون يعبدونه أما أنا فلا أعبده، ونعوذ بالله. ومن كان قلبه كذلك لا يعبد الله كان عبدا لهواه ولا بد والعياذ بالله، وكان مشركا، وليس هذا الذي تنفعه لا إله إلا الله. والمنافقون قد قالوا لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن، وذلك أنهم لم يقولوها عن شهود، عن حب وانقياد وصدق، وبعضهم كان يقولها مصدقا بها ولكنه يأبى قبول الشر، بل وإبليس في الحقيقة يقر بذلك لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء والاستكبار وفي الحقيقة لزوال الانقياد والقبول الذي يكون في القلب، فإذا زال شيء من ذلك زال الإيمان، وسأتي مزيد تفصيل لذلك إن شاء الله. فأصل سعادة الخلق أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة، وأن يشتاقوا إليه وأن يميلوا إليه وأن يحبوه من كل قلوبهم، فإن ذلك سعادة الدنيا والآخرة، وأن يخضعوا له سبحانه وتعالى وينقادوا لأمره ويقبلوا شريعته. أما معنى التحير فكذلك، الله سبحانه تعجز العقول عن الإحاطة بعلمه وعن معرفة كيفية صفاته، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فالله لا يحيط العباد به علما. وكما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فكل صفات الله كذلك، كل صفات الله عز وجل لا نعلم كنهها وكيفيتها وحقيقتها، فحتى أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يرونه بغير إحاطة ولا كيفية، فهم يرونه دون أن يحيطوا به، وعقولهم كذلك وعلومهم لا تحيط به ولا يحيطون به علما، هذا أمر فوق طاقة المخلوقين. الله عز وجل وحده هو الذي يحصي ثناء على نفسه، وهو الذي يحيط بنفسه علما سبحانه وتعالى. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل على نفي الإلهية عن كل من سوى الله، عن كل ما سوى الله، نفي الإلهية الحقة عن كل ما سوى الله، وإثبات الألوهية لله وحده، فمعناها لا معبود بحق إلا الله. وإذا قلنا أن كلمة الإله تعني المعبود بحق في الاستعمال الأغلب، لن نحتاج إلى تقدير جواب لا النافية للجنس بكلمة بحق، بل لا معبود بحق موجود، يعني لا معبود بحق لا إله لا معبود بحق، ويكون التقدير موجود. البعض يقول لا إله موجود، لابد أن تقدر لا إله بحق حتى لا يقدر موجود. إذا حملها على أصل معنى الإله وهو يشمل الإله بحق والإله الباطل، الإله الباطل. لكن كما ذكرنا الاختلاف في الإعراب لا يغير من الأمر شيئا طالما كان هناك تقدير بحق، إما في أصل معنى كلمة الإله أو في الخبر. والصحيح أنها في أصل كلمة الإله، لأن الاستعمال الأغلب هو المعتبر. فالاستعمال الأغلب أن الإله أي المعبود بحق، فأما من يعبد بباطل فكثير، وهناك آلهة موجودة بالباطل كثيرة تعبد بالباطل لكنها لا تستحق العبادة وليس لها من صفات الألوهية. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ليس كما يظن كثير من الناس أن معناها لا خالق إلا الله. كثير من الناس يظن أن قضية الرسل التي دعوا إليها أن يثبتوا وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خالق سواه، وهذا أمر قد أقرت به عامة الأمم إلا من طمست فطرته أو تكبر وتجبر كفرعون وزعم أنه ربهم الأعلى وأنه لا يعرف رب العالمين. وهذا نادر في البشر، وإن كان في زماننا قد كثر الملحدون الذين ينكرون وجود الله عز وجل، إما تأثرا بالفلسفة الشيوعية أو الإلحادية عموما التي انتشرت في أوروبا ووجد من يدعو إليها والعياذ بالله. لكن كما ذكرنا هذا نادر في البشر، وإنما القضية في عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته عز وجل. وأيضا العبادة هي الطاعة كما ذكرنا. فدعوة الرسل لا إله إلا الله تضمنت بلا شك لا خالق إلا الله، لكنها زادت عليها أنه طالما أنه لا خالق إلا الله فلا بد أن لا يعبد سواه، أن يعبد هو بالحق وحده لا شريك له ولا يعبد غيره. فلا بد أن يكون سلوك الإنسان في حياته مبنيا على هذا الاعتقاد وهذه النظرة والشهادة. إذا شهدت أنه لا خالق إلا الله فلا بد أن لا تعبد سواه، وأن ترى كل عبادة لغيره باطلة. أيخلق هو ويعبد غيره ويشكر سواه سبحانه وبحمده؟ فلا بد لمن أقر بأن الله وحده الخالق أن يقر بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يتوجه إليه بهذه العبادة دون من سواه. فتوحيد الربوبية ضمن ما دعت إليه الرسل، ولكنه لا يكفي الإنسان. كثير من الناس يظن أن المؤمنين في الدنيا هم الذين يقرون بوجود الله، ويقولون اليهود والنصارى وكثير من أهل الملة المؤمنون. لماذا؟ لأنهم يقرون بوجود الله. والبعض يقول جوهر الأديان واحد، لأنه في النهاية يقر بوجود خالق. حتى الهندوس والبوذيين فالكل يقول بوجود خالق، حتى عباد الشيطان تجدهم يقرون بوجود الله، ولكنهم يفلسفون كفرهم وشركهم بأمر عجيب. يقولون خالق الكون إله طيب، لو لم نعبده لم يضرنا ولم يعذبنا، وأما الشيطان فهو شرير فنعبده من أجل أن يكف شره عنا والعياذ بالله. وهذا من خزعبلات وزبالات أفكار الشياطين لا أفكار البشر، نعوذ بالله من ذلك. أعني أن من يقول جوهر الأديان واحد وهو الإقرار بخالق واحد أو خالق للسماوات والأرض، ويجعلون إخناتون ممثلا لدعوة التوحيد بناء على ذلك، كل هذا من الضلال المبين بل والشرك في الحقيقة، لأنه يجعل من يعبد غير الله كمن يعبد الله. فعنده لو أنه نسب الخير في العالم وخلق الودود إلى الشمس كان توحيدا وكان إقرارا بالخالق، فإن ذلك عنده إيمان. هذا والعياذ بالله من أعظم الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. لا يتحقق توحيد للإنسان إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يوحد الله عز وجل بعمله كما وحد الله عز وجل بخلقه ورزقه وتدبيره للكون. لا يصلح أن يقر بأن الله هو الخالق دون أن يتوجه إليه بالعبادة ويقر بأنه لا يعبد بالحق سواه سبحانه وبحمده. وهذا التوحيد هو أول ما دعت إليه الرسل، وأوضح أدلته وأعظمها توحيد الربوبية الذي لا يمتري فيه عاقل ولا يجحده إلا مكابر، لا يجحده في الأغلب، وإلا فقد كثرت الشبهات عند الكثيرين حتى صاروا جاحدين لوجود الله، وإن كان هذا في الحقيقة لا يحصل إلا من مضطرب في عقله يشك في سلامة العقل أصلا، ولكن يوجد هذا النوع من الناس الذين ينكرون وجود الله، وإن كان أبسط تفكير وأيسر طريق في التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى يثبت له وجود الله وخلقه للكون، ويثبت كمال القدرة والقوة والعلم والحكمة، وذلك بأبسط نظرة. لذلك نقول لا يجحده إلا مكابر، أي في الأغلب. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا أوضح أدلة التوحيد الإلهية، توحيد الربوبية أي توحيد الخالق سبحانه وتعالى، النظر في الكون الذي يثبت وجود خالق وفاعل لهذه الأفعال التي تقع في الكون، لأن الإنسان فطر فطرة ضرورية على أن لكل فعل فاعل، فإذا وجد فعلا يقع انصرف ذهنه مباشرة لفطرته الداخلية إلى من فعل هذا. أقر بذلك عباد الأوثان من قوم إبراهيم، فما أن رأوا الآلهة مكسرة قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ الإنسان مفطور على أنه لابد للفعل من فاعل مختار مريد. ما ظنوا ولا وقع في خاطرهم ولا قبلوا أن تكون معركة قامت بين هذه الأصنام، لأن الإنسان كما ذكرنا مفطور على أن الجماد لا يصنع وإنما يصنع به، ففطرتهم دلتهم على أن هذه الأصنام لا يصلح أن يكون الكبير هو الذي فعل. ولذا قالوا لإبراهيم لما قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، نكسوا على رؤوسهم كما قال عز وجل، عجزوا عن الإجابة، ثم كان جوابهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ثم نكسوا على رؤوسهم ونعوذ بالله، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لو أن إنسانا قالوا له: تفكر في هذا الثقب الذي في الحائط الذي فيه الخابور البلاستيك الذي فيه الغطاء البلاستيكي، قالوا: تفكر معنا أن هذا الثقب في هذا العبود قد حدث بمجرد يعني تفتت للذرات التراب، وأن البلاستيك هذا المطاطي المستخرج من البترول قد صفى نفسه من الزيت الخام أو من شجر المطاط، وجاء هكذا وصنع نفسه في صورة غلاف بلاستيكي ثم تسلق إلى أن دخل في هذا الثقب. ولو بعد 10,000 سنة من تاريخنا هذا وجد هذا العمود في يوم من الأيام بعد أن طمر ودفن واستخرجه أناس، ماذا يقولون؟ يقولوا: آثار بقالها إن شاء الله 100,000 سنة. هيقولوا: كان في بني آدمين هنا، كان في حضارة هنا عملت الخابور البلاستيك. لما الناس تحفر دلوقتي وتلاقي عملة معدنية مضروبة ذهب ولا فضة، يقولوا ايه؟ يقولوا قطعا ويقينا ما حدش يفكر ان العملة دي يمكن اتعملت صدفة كده، الذهب طلع من المناجم وراح جاي مضروب واتنقشت الحروف ايه؟ صدفة كما يقولون، صدفة يعني بغير اختيار ولا ارادة من احد، لا جزما ويقينا. يقول لا ده تعالوا ده في موضوع هنا، ده هنا في حاجة ونقعد ندور عليه عشان نوصل مين اللي عمل الايه العملة دي. لو لقوا اناء فخاري فقط هيقولوا لا ده في بشر هنا عملوا هذا الامر، او في حضارة كائنة، لا يمكن ان يتم هذا، دي فطرة في البشر ان كل فاعل له فاعل. لو الطفل الصغير من وراه كده لو عنده سنتين بدأ يدرك اول بداية العقل، اذا جاي خبطه على ظهره من وراه هيعمل ايه؟ يبص وراه يشوف يقول في حد ضربني، ما يقولش بقى حاجة كده صدفة راح جاي خبطه. كل العقلاء ده فطرة في البشر، فعجيب في شأن هؤلاء ان يروا خلق انفسهم في كمال الدقة والاتقان. يبص في صبعه كده يلاقي رسمة دقيقة جدا على ابهامه وعلى سائر اطرافه، ولما يعرف كمان ان في العالم كله ما فيش ولا واحد في الدنيا يشبهه في هذه البصمة، وان كل انسان له هذه البصمة المرسومة بدقة، يسأل نفسه يقول انا اللي عملت دي؟ انت اللي عملتها؟ قطعا لا. طب يسأل والده ووالدته، انتوا اللي عملتوا بتاع الرسمة دي؟ مين اللي رسم لي البتاعة دي؟ لابد ان يقول الاب والام ده احنا، هو انت رسمت وانت جوه، هذا التخطيط في الاصابع وتسويه للاصبع بهذه الطريقه صنع وهو في بطن امه، ما صنعتها الام ولا صنعها الاب. طب الدكاتره اللي بيولدوه، طب الدنيا كلها توقن بان ما فيش حد من هؤلاء المخلوقين، وهي تفتقر الى فاعل ولا بد من خالق. ده فطرة بشرية من أوضح ما يكون، ده في أقل شيء. فينظر الإنسان إلى السماء وينظر إلى نفسه، ينظر آيات الآفاقية في الأرض والسماوات، وينظر إلى نفسه فيوقن بأن هذا الأمر لابد له من فاعل وخالق. فيترتب على ذلك أن يقول طالما هذا الفاعل وهذا الخالق له كل هذا العلم وكل هذه القدرة وكل هذه القوة، فيستحيل أن يكون خلق العالم عبثا وبلا فائدة، فلماذا خلق؟ فيبحث فيجد أن هذا الذي خلق العالم أرسل إليه رسلا يخبرونه ما الذي يريد منه، يريد أن يعبده وأن يحبه وأن يعرفه بأسمائه وصفاته ويتوجه إليه بأنواع العبادة، فهنا يتحقق له هذا الأمر. أقول إن توحيد الربوبية يقر به كل عاقل، فأصبح أعظم دليل على توحيد الإلهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أعظم دليل بعد ذلك، وإن ده أوضح الأدلة، أوضح دليل على ذلك هو ما يجده الإنسان الموحد إذا توجه إلى الله وتأله تعبد لله سبحانه وتعالى من استقرار النفس وسكينتها وإدراكها، يدرك بذلك أنه أصاب الحق بعد أن كان يتيه قلبه في الإرادات المتنوعة، بعد أن كان يتعبد للشهوات ويعيش من أجلها وهي في الحقيقة خلقت من أجله، ليس هو خلق من أجلها. نحن الآن بعد أن نعقل ندرك يقينا أن الطعام والشراب سبب لحياتنا، أليس كذلك؟ سبب لحياتنا، لكن الطفل الخارج من بطن أمه إنما يجوع ويعطش ليطلب الثدي ليرضع، هل يدرك أن اللبن هو سبب بقائه وأن الطعام والشراب هو سبب حياته استمرار حياته؟ لا يدرك. فهل يمكن أن يكون هو خلق يأكل ويشرب، إنما جعل يجوع ويعطش يأكل ويشرب ليعيش؟ وكذلك التناسل الجنس سبب لبقاء النوع، الشهوة الجنسية من ورائها حكمة وهو حصول التناسل، لا يقع تناسل إلا من خلال العملية الجنسية، لكن لا يمكن ان تكون الشهوة الجنسية هي مقصود الوجود، مع ان هناك من يتفلسف ويقول ان الغاية من وجود البشر هو التلذذ بالجنس، فرويد. هناك من يقول التلذذ بالمال او الانتفاع بالمال او الطعام والشراب، مع ان ادنى تأمل يدلك على ان هذه الشهوات جعلت في الانسان لكي يتمكن كفرد وكنوع بعد ذلك من الاستمرار في الحياة. اذا لابد لهذه الحياة من غاية اخرى. جرب انواعا كثيرة كلها اشقته، ان يعيش لاجل ان يحصل على المال يشقى شقاء عظيما، يعيش لأجل الجنس يشقى شقاء عظيما، لا يجد سعادة ولا راحة. فإذا جرب أنواعا من الآلهة الباطلة، عبد غير الله ثم توجه إلى الله، فإذا به ينفتح لقلبه عيون يرى بها حقائق الوجود، ويجد في قلبه طاقات خرجت لم تكن موجودة، وإدراكات وعلوم وقعت في قلبه لم تكن معلومة، أدرك يقينا أن هذا هو الحق. كما قال عز وجل: هو الذي بعث في الأمين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحي يدرك الفرق بين الحي والميت، الميت لا يدرك. المبصر يدرك الفرق بين العمى والبصر، اما الذي لم يبصر قط لا يعرف معنى البصر. لذلك نقول ان حياة القلب انما يدركها من جربها، من ذاق ذلك. وما يستوي الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الاحياء ولا الاموات. هذه الادلة من يدركها؟ الاموات مش حاسين، العمي مش حاسين، لا يدركون. إنما يدرك هذه من فعلا كان أعمى فأبصر، كان ميتا فأحياه الله. قد دي أدلة التوحيد، توحيد الألوهية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. ده من الذي يدرك أن هذا دليل؟ اللي فعلا عارف يعني إيه موت، عارف يعني إيه إن هو كان في حياة لا تساوي شيئا حين كان يعبد غير الله، فوجد الطريق الى الله، فوجد قلبه، وجد نفسه، وجد حياته، ارتفع فادرك ما لم يكن يدركه، واحب الله عز وجل، ووجد قلبه يعني على غير الحال الذي كان عليه قبل ذلك، وان كل محبة لغير الله عز وجل الا ان تكون فيه باطلة مضمحلة لا تصلح. فألا بذكر الله تطمئن القلوب. دي كلها ادلة. النوع الثاني من الادلة وهو ما يوجد في قلب الإنسان الذي تعبد لله سبحانه وتعالى من سكينة وتزكية وصلاح وهدى وبصيرة. ذاق طعم الإيمان، وجد حلاوة الإيمان، ذاق طعم الحياة، وجد اللذة التي لا تدانيها ولا تشبهها لذة. كما ضربنا من قبل مثالا لآلة فيها موضع لترس لا تعمل بدونه، وعند الناظر انواع من التروس، فيبدأ ويقول اي التروس اصلح، فيقيس او يجرب. يقيس اولا يقول هذا الفراغ طوله 10 سنتيمترات مثلا، والترس التروس التي عندي هناك ترس 10، هناك ترس 20، وهناك ترس 5. العقل يقتضي ان هو يحط ليه 10 على قد المكان الفارغ. فاذا وضعه في مكانه وشغل المكنة فاشتغلت على احسن حال وانتجت، يوم يقول لا ده قطعا واقعين هو ده الترس ايه بتاعها، وما يصلحش غير ذلك. واذا كان الامر عنده بالتجربة، يعني جرب مرة حشر 1 ب20 لقاها اتكسرت وكسرت الترس، حط 1 ب5 لقاها عايم ووقع وما جابتش انتاج، هيقوم يقول هو جزما ويقينا اللي هو بتاع 10 هو ده الوحيد اللي شغلها. قلب الانسان كذلك، في حاجة ما لا تملأه ولا تسكت الرغبة فيه، لا يوجد الا شيء واحد يملأ الفراغ في قلب ابن ادم، وهو التوجه الى الله عز وجل. اذا جرب التوجه الى غيره فشقي، واذا نظر في أن الذي ينبغي أن نفعله وأن نتوجه إلى من خلقنا، زي بالضبط الدليل اللي هو الأولاني اللي بيقيس يقول إيه الصح إيه، يقول أن من خلق هو الذي يستحق أن يعبد ويتوجه إليه. الدليل الثاني اللي هو بيقول لا ده أنا جربت ولقيت فعلا ما فيش إنتاج لهذا القلب الإنساني، ولا نمو ولا طهارة ولا زكاة ولا بصيرة ولا حياة إلا بأن يتوجه إلى الله ويلتزم بدين الله ويعرف الطريق إلى الله. يوم يقول والله هو مهما كان قلتولي ومهما حد نظرني أنا جربت فعلا، أنا حصل إنتاج في من قلبي لما حصل ذلك، فيوقن بأن هذا الذي لا يصح غيره أبدا فهو يعبد الله وحده لا شريك له. قضية شروط لا إله إلا الله التي أشار إليها الحديث حيث قال هنا لا شريك له، وقال في حديث عثمان بن مالك يبتغي بذلك وجه الله، إن الله حرم على النبي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ماذا هو الذي يقيد من يزعم، يقيد الحديث التي فيها النطق المجرد أو العلم المجرد دون عمل القلب، وفيه الرد على من يزعم كفاية العلم القلبي أو النطق اللساني دون انقياد القلب وإخلاص القلب وعبادة القلب وترك الشرك، لأن قولها باللسان دون أن يترك الشرك يقولها وهو يشرك بالله كاذب في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فذكر بعض أهل العلم شروطا للا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، بعض العلماء يطلق ويقول حتى تنفع صاحبها، احنا أضفنا يوم القيامة لأجل أن هذه الشروط شروط قلبية، قد ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله في الدنيا من عصمة الدم والمال ويحكم له بالإسلام ويرثه ورثته، وليس هذا مقصود أهل العلم، وإنما حتى من صرح بأن هذه الشروط حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة كما ذكر صاحب معالج القبول الشيخ حافظ حكمي ذكر يقول شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، وهذا لما كان فيه نظر، فذكرنا هذه الشروط مقيدين ذلك بالنفع في الآخرة بيوم القيامة، لأن النفع في الدنيا ليس متوقفا عليها إلا أن يقصد بالنفع ما هو أعم من عصمة الدم والمال، فإن عصمة الدم والمال وإن كانت نفعا فإن الذي غاب عنه حقيقة الإيمان لم يذق حقيقة الإيمان طعم الإيمان لم يجد حلاوة الإيمان لم ينتفع في الحقيقة، فإن كان هذا هو المقصود فنعم، ولكن لما اختلط هذا الأمر على كثير من الجهلة فظنوا أن هذه الشروط شروط حتى يثبت الإسلام للإنسان، لا نثبت إسلامه في الظاهر حتى نختبر علمه وانقياده ويقينه ومحبته، وبعضهم تجرأ فنسب إلى الناس الكفر بمجرد ما توهمه أنهم ليس عندهم انقياد أو ليس عندهم محبة أو ليس عندهم إخلاص، مع أن هذه أعمال قلبية. فلذلك قلنا هذا القيد حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، وإن كان يمكن أن يحمل على الأمر الدنيوي وهو كما ذكرنا أن يجد حلاوة الإيمان ويذوق طعمه، وهذا أعظم نعيم في الدنيا وهي جنة الدنيا، فمحرومها لم ينتفع، الذي حرم من جنة الدنيا لم ينتفع نفعا حقيقيا وإن نفعته في عصمة الدم والمال. فكلام صاحب المعارج يمكن أن يوجه، وإن كان ظاهره لابد أن يفهم في ضوء ما ذكرنا، أعني عندما يقول حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة إن عصمة الدم والمال لا تثبت إلا باستيفاء الشروط، لا، هذه شروط قلبية، عصمة الدم والمال معلقة بالنطق، من أين لك أن تعلم أنه يبتغي بذلك وجه الله أم يبتغي بذلك شيئا دنيويا؟ هذا الأمر الإخلاص الذي لا يطلع عليه إلا الله، من أين لك أن تعلم أنه موقن أو صادق؟ الصدق من شروطها واليقين من شروطها، من أين لك أن تعرف؟ هذا أمر باطن. وكذا قضية العلم، العلم التفصيلي بلا إله إلا الله أمر كذلك، إنما هو في القلب، فهذا أمر لا يصح امتحان الناس فيه. يعني لا يصلح لإنسان أن يقول سمع شروط لا إله إلا الله، أو أن يسأله عنها واحدا واحدا، أتقول لا إله إلا الله عالما بمعناها؟ أتعلم هذا المعنى؟ وإذا الرجل كان رجل مثلا عامي أو أعجمي لا يعرف أن يقول معناها لا معبود بحق إلا الله، وإن كان يقر بذلك ربما تلجلج وربما لم يحسن الجواب، يوم يحكم عليه بالكفر. لا يجوز ذلك، كما نقول أنه لا يجوز أن يمتحن الناس فيقول أتوقن أن لا إله إلا الله، يكفي أن نقول له أتشهد، أما أن تقول له أأنت تقولها صدقا، أأنت تقولها محبة، أأنت تقولها إخلاصا، كل هذا كلام ظنه البعض وقالوا أن الناس لم يأتوا بشروط لا إله إلا الله فحكموا عليهم بالكفر لما توهموه، وهذا من أبطل الباطل. ولذلك كان هذا العنوان شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، وكما ذكرنا حتى يولد الإيمان في القلب حقيقة في الدنيا، ولكن لما كان المقام هنا في مقام فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وإنما يكفر من الذنوب متى؟ يوم القيامة، كان الذي ذكرناه من هذا الكلام. أما صاحب معرج القبول فقد ذكر هذه الشروط مطلقة، قال لها شروط سبعة حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. لما التبس الكلام عند بعض الناس قلنا لا، الأمر لابد أن يوضح، فذكرنا هذه الشروط وذكرنا أنها حتى تنفع صاحبها في الآخرة. هذه الشروط مستنبطة من الكتاب والسنة، سنذكرها في المرات القادمة إن شاء الله. لكن لابد أن نعلم أن كلمة شروط في الحقيقة هي أركان، أجزاء، لا يصح شهادة، لا تصح شهادة لا إله إلا الله بدونها، هي منها، لأنها في الحقيقة مردها إلى أنواع العبادات العلم والعلمية والعملية، والتي حقيقة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلما سمها شروطا ليس على الاصطلاح المتأخرين، اصطلاح المتأخرين من كلمة شروط هي الشيء الخارج عن الماهية، مع ان الناس المولعة بمحاكمة الناس على الاصطلاحات والالفاظ كان ينبغي ان يقول هذا رجل من لو لو لو على طريقة المعاصرين لقالوا صاحب معرج القبول رجل مرجئ، لانه يخرج شروط لا اله الا الله عن حقيقة، يعني يقول يسميها شروطا، كان ينبغي ان يسميها ايه؟ اركانا. بنقول كلمة الشرط عند المتأخرين هو ما لا يلزم من وجوده وجود يلزم من عدم العدم، شيء خارج عن الماهية، عن ماهية الشيء، ومع ذلك يلزم من عدمه انعدام الشيء. فلو قلنا الوضوء والصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، لكن الوضوء ليس من الايه؟ من الصلاة. ممكن تتوضا وانت لسه ما صليتش. واما الفاتحة فهي ركن من اركان الايه؟ الصلاة، جزء منها وركن اساسي فيها، لا تصح الصلاة الا بها. فلا الفرق بين الشرط والركن، لكن في اصطلاح المتقدمين، بل نقول في اصطلاح الشرع، لأن هذا اصطلاح كلمة الشرط استعملت في اللغة والشرع في الكتاب والسنة. فكلمة الشرط عند المتقدمين وفي لسان الشرع تشمل ما هو أعم من الشرط الاصطلاحي، تشمل أشياء من الأركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ويكون هذا في صلب العقد، كأن يسمي صداق كذا ونحو ذلك، فهو جزء من العقد، انه الوضع في مقابل صداق، الإجابة والقبول وضع في مقابل صداق، ومع ذلك فهذا امر سمي شرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن شرطين في بيع، والعلماء فسروها كثيرا عن بيعتين في بيع، احد الوجوه يعني البيع اللي هو اركان الإجابة والقبول اذا ادخل فيه بيعين في بيعة واحدة، يعني بيعني هذا بعشرة على أن تبيعني أو على أن أبيعك هذه بعشرين، فقالوا هذا شرطين في بأمانهم رؤيتين في بيع وسموها شروطا وهي جزء من أركان البيع، لأن لفظ الشرط في اصطلاح الشرع واصطلاح المتقدمين أوسع من الشرط الاصطلاحي. يعني ليس هناك من حرج في أن نستعمل كلمة شرط، يعني كما ذكرت بعض المولعين باتهام الناس عندما ذكر ابن حجر رحمه الله في قضية العمل، يقول أن العمل عند أهل السنة من الإيمان قول وعمل، ولكن الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج أن الخوارج يجعلون العمل شرطا في أصل الإيمان، ويجعلوه أهل السنة يجعلون شرطا في كماله، فشنوا عليه وقالوا مرجئ لأنه يقول العمل إيه شرط، مع أن هذا الكلام ليس بعد ما هو صرح وقال العمل إيه الإيمان قول وعمل، تحكم أنت إلى إلى إلى إلى القول المحدث اللي هو الاصطلاح الحادث إن كلمة شرط معناها شيء خارج عن ما هي. لا، هو صرح بأن العمل من الإيه من الإيمان، فما هوش كلمة شرط. فكلمة شروط لا إله إلا الله مش معناها أنها أشياء خارجة عنها، هي في حقيقة مبناها الداخلي في قلب الإنسان، وهي جزء من هذا الأمر، وليس يقصد بذلك أنه شيء خارج. كما أن أسنان المفتاح هي من الإيه من المفتاح، كما قالوا لا إله إلا مفتاح الجنة، فقال إذا أتيت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك، وشبهه شروط لا إله إلا الله بإيه بأسنان المفتاح. هذا كلام يعني قد تقرر عند أهل العلم دون منازعة فيه، ولكن أحببنا حيث كثر النزاع في مثل هذه الألفاظ أن نبينها ثم نذكرها المرة القادمة إن شاء الله. كل قولي هذا أستغفر الله. أخ توفي والده منذ فترة ويطلب من الإخوة أن يدعو له بالرحمة والمغفرة، فأسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وأن يرحم والد الأخ وموتى المسلمين جميعا، ونسأل الله حسن الخاتمة. مشاهدة مباريات كرة القدم، كلمة فيها قال الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. هل لا يجوز شكر العبد على رزق الله؟ إن من ضعف اليقين، هو يقصد هذا الأثر، إن من ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، معنى أن من ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله أن تظن أنه مصدر النعمة وأن الله الذي رزقك، فتظن أنت أن العبد الذي رزقك، فكيف يكون رزق الله وتحمدهم أنت على أنهم الذين أعطوك؟ لابد أن إذا كنت تشكرهم فعلى أنهم واسطة ووسيلة وأنت منتبه إلى أن الله هو الذي سخرهم لك، فلا تظنن أن أحدا هو مصدر النعمة دون الله عز وجل. ولذلك لو أن هذا انقلب في يوم من الأيام ولم يوصل إليك شيئا من الرزق إلا إذا أطعته في معصية الله أو في الكفر بالله، من كان يظن أنه مصدر النعمة يقول له نعمل إيه أنا عبد مأمور حيقطع عيشي، فيوم يكفر بالله أو يعصي الله عز وجل، وآخر يعلم أنه مجرد واسطة، إن انقطعت هذه الواسطة رزقك الله عز وجل غيرها، فإن ذلك لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يطيع في معصية الله ولا في الكفر بالله. وليس معنى هذا الأثر أن لا تشكر الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن بمعنى أن تشكرهم على أنهم أسباب وسائط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكر المعروف ويقر به ويرده لصاحبه ويكافئه عليه، وهذا أمر مندوب إليه شرعا. نعم، يقول الوسط بيني وبين ربنا، نقول ربنا أوصل لنا هذا الرزق من خلال فلان بواسطة فلان. لا إله إلا الله تنفي الآلهة الباطلة، لا تنفي العبادة الباطلة. إزاي يعني لا تنفي وجود عبادة باطلة؟ تنفي أن يكون هناك آلهة بحق، تنفي استحقاق الآلهة الباطلة للعبادة، ماشي كده؟ مش بتنفي وجود آلهة باطلة؟ في آلهة باطلة بس تستحق أن تعبد؟ لا، لا تستحق أن تعبد. فده معنى الكلام، لا إله إلا الله تنفي استحقاق الآلهة الباطلة بالعبادة. أدي تنفي الآلهة الباطلة يعني تنفي أن تكون هذه الآلهة مستحقة أن تعبد. لا تنفي العبادة الباطلة يعني لا تنفي وجود عبادة باطلة بالناس موجودة. هل هناك عبادة موجودة لغير الله؟ آه، بس العبادة دي بحق ولا بباطل؟ بباطل. كيف غلبت كلمة الإله على المعبود؟ بقول كيف غلب المعبود الباطل على المعبود الحق؟ إيه أنت ما فهمتهاش نهائي. اللي غلب يعني غلب في الاستعمال، يعني كلمة بتستعمل في معنيين، تستعمل في المعبود بحق وتستعمل في المعبود بباطل، وكثر الاستعمال في المعبود بحق. مش انه كيف المعبود غلب المعبود الباطل على المعبود بحق، هو غلبت ايه؟ ده بقول غلبت الاستعمال، يعني الاستعمال الاغلب في الكلمة، زي كلمة الصلاة. حد يستعمل دلوقتي في غير الصلاة الخمس او الصلوات المعتادة؟ حد يستعمل في الدعاء ولا غلبت على الحقيقة الشرعية للصلاة؟ الصوم اللي هو الامساك، انت عايز تقول عندك مثلا امساك في وزن، تقول انا عندي صوم، ولا قلت انا ان هناك صوم مشروع هذه الايام يبقى مقصود بها ايه؟ الصوم اللي هو من الفجر الى المغرب، ده غلب على الاستعمال مش كده؟ فاحنا الكلمة غلب استعمال كلمة الاله على المعبود بحق اكثر بكثير من ان تستعمل على المعبود بالايه؟ الباطل. لم افهم كلمه بان المؤمنين في الجنه عندما يرون ربهم لا يحيطون به علما، لان الايه مستمره لا يحيطون به علما، ده على الدوام. واهل السنه يرون الله عز وجل لكن بغير احاطه، الله اكبر سبحانه وتعالى بان يحيط به احد، بان يحيط به احد من خلقه، لا علما ولا رؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه من حسن الثناء عليه وهو يقول عليه الصلاه والسلام: لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لان انواع الكمال لله عز وجل لا يحيط بها غيره، حتى اذا دخلوا الجنه يعلمون ويزدادون علما وقربا ورؤيا، ولكن لا يحيطون بالله علما. الله اكبر، الله اجل من ان يحيط به خلقه. يقول: هل كان اخناتون يدعو الى توحيد الله ام لا؟ هل هو مسلم؟ كان يدعو الى توحيد عباده الشمس، كافر مشرك طبعا. سيدنا في قصه سليمان عليه السلام الهدهد يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، هذا شرك بالله عز وجل. فإخناتون كان مشركا والعياذ بالله، لأنه يدعو إلى عبادة الشمس. لا ده غيره، إخناتون غير دود خان خامون. مسألة تقصير الثياب، الكثير منهم مسبل، ومن قصر القميص لا يقصر البنطلون، وإنا لله راجعون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق صلاته والحاج الكافر. فلا يجوز إسبال الثياب عموما، البنطلون أو القميص. والله المستعان. حكم سب الدين: من يسب دين الإسلام خارج عن ملة الإسلام، لا يتصور غير ذلك. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ماذا لو قال أنه لا يقصد بذلك الدين الإسلامي ولم يقصد شرع الله عز وجل؟ هذا الأمر لو كانت هذه الكلمة خرجت منه من غير قصد فيما بينه وبين الله، وفعلا لم يقصد الدين ولكن أراد كلمة غيرها فتلفظ بهذه الكلمة خطأ، لم يخرج في الحقيقة من الملة. ولكن الظاهر عندنا أن هذه الكلمة لا تستعمل إلا في معنى الملة، وبالتالي فلا يصح أن يحمل قوله على غير ذلك. والظاهر في أحكام الدنيا عندنا أنه خرج من الملة. معلوم لدى كل أتباع أي ملة أن تعظيم الملة من لوازم اتباعها، هذا لا يتصور الجهل به، لكن الكلام الذي يتصور الخطأ وليس الجهل. الخطأ انه جاي يقول كلمة عن كلمة غيرها، جاي يسب الشخص فتعود لسانه مثلا فنطق بغيره. نقول ظاهرا هذه الكلمة ليست تستعمل كثيرا في اي في معنى الخلق حتى نقول قد اخطأ، نقول ظاهرا قد خرج من الله. لكن لو هو فعلا جاء تلفظ بكلمة فخرجت هذه الكلمة رغما عنه اخطأ من شدة الغضب او غير ذلك، على الصحيح لم يخرج بينه وبين الله. احنا الاحكام الظاهرة انه خرج، ايه كفارة ساعتها لا يدخل في الدين، مش كفارة، يتوب الى الله يدخل في الاسلام. تخبره كيف تسب دين الله عز وجل، دين الاسلام الذي خلقك ورزقك الذي من عليك بهذا الدين، قل لا اله الا الله. قل ما حكمه لو لم يكن يعلم ان هذا العمل مخرج من ملة المسلمين؟ اذا كان يعلم انه منهي عنه وهذا مما لا يتصور الجهل به فحكمه لازم له وهو خارج من الملة كما ذكرنا. لا يلزم ان يعلم قدر العقوبة، ولكن كما ذكرنا الذي يتصور في هذا الخطأ وليس الجهل. يشترط نطق الشهادتين يدخل في الاسلام، ويشترط التوبة من والندم واعلان الندم عن سب الدين. اما الغسل فليس بشرط في الدخول، وانما هو واجب اذا كان قد اجنب حال كفره، فيحتاج الى ان يجدد الغسل كما يجدد الوضوء للصلاة. مسألة اشتراط النية اذا كان قد تاب ونطق الشهادة نادما على ما فعل فقد دخل في الاسلام. يقول بعض الشيوخ يقولون بعدم تكفير عينا لانه تعود على ذلك في صغره وهو لا يحمل في نفسه ضغين الاسلام والمسلمين. كما ذكرنا اذا كان اخطأ في اللفظ فهذا هو المتصور، هذا الكلام له وجهه القوي. لو انكر سبه للدين مع وضوح لفظه فما حكمه؟ اذا تلفظ بذلك امام شاهدين عدلين فقد ثبتت ردته. عند اذا قال النصراني اخوك فلان عند تعريف نفسي هل يجب ان اعلن عنه البراءة من اخوته ام لا؟ ممكن ان تقول له اخوة في الانسانية لا في الدين، اخوة في الوطنية لا في الدين، عشان تؤكد ان هذا الامر ليس بمعنى المحبة والموالاة. حكم إمامة الألدغ والألكم إذا كان لا يخرج بعض حروف الفاتحة من مخارجها ويبدلها حرفا آخر، فالذي عند الجمهور أنه لا تصح إمامته، والراجح عند المالكية أنها تصح إمامته، وهو الراجح من جهة الدليل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. أنهم يصلون لكم فإن أساءوا فلكم ولهم، إن أحسنوا فإن أحسنوا فلكم ولهم، إن أساءوا فلكم عليهم. وأن الفاتحة شرط أو نقول ركن على كل أحد الإمام والمأموم، فالإمام لا يعني لا يتحملها على المأموم، فإذا قلنا ذلك كان الصحيح صحة الإمامة. حديث عن الشمس تغرب ما بين قرني شيطان، جانب رأس الشيطان، جانب القرن جانب الرأس. مسك المصحف بدون وضوء لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث حسن، وهو توجيه للأمة بأنه لابد أن يكون طاهرا من النجس ومن الحدث الأصغر والأكبر. أيا ما كان توبيس طيارة أيا ما كان لا يمسك لا يمس المصحف إلا طاهر. أقول قولي هذا، استغفر الله.